الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في هذه الجمعة المباركة حديثنا يدور حول موضوع الإيجابية في حياة السلف. معاشر الإخوة الكرام، كثير من الناس أو كثير من أهل التقوى ممن غلطوا في فهم دين الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان لهم معتقد صوفي تجعلهم يبتعدون عن الحياة الدنيا، ويظنون بأن الورع والتقوى يقتضي منهم الانصراف على مواطن الشهرة، أن ينصرفوا عن ذلك. وربما أوتوا من معتقد الإرجاء، يعتقدون عقيدة الإرجاء، وعقيدة الإرجاء هي عقيدة تخرج العمل عن مسمى الإيمان. يقولون بأن الإيمان قول ونية، ولو لم يعمل المسلم عملا واحدا من أعمال الإسلام. مثل هؤلاء الأشخاص، من كان له هذا المعتقد، المعتقد الصوفي الذي ينصرف به عن حياة الدنيا ومشاغلها، أو معتقد إرجائي يجعله يخرج العمل عن مسمى الإيمان، فهذا تجده لا يتحرك في المجتمع بالإصلاح والتغيير، وينتظر أن يأتيه أمر، وإلا بقي قابعا في مكانه لا يغير لا من حاله ولا من أحوال المسلمين بسبب هذا المعتقد المنحرف الفاسد. وقد يعلم المولى تبارك وتعالى أن في بعض الناس فيهم من الإرادة، وفيهم من التمييز، وفيهم من الفكر ومن الحكمة ما يمكن أن يكون على أيديهم خير كبير، إلا أنهم بسبب معتقدهم الفاسد تجدهم لا ينفعون المجتمع. المولى تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه في سورة النساء قال: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّد المؤمنين. قال الزجاج رحمة الله عليه: أمر الله تبارك وتعالى نبيه بأن يجاهد العدو ولو وحده، لأن الله عز وجل قد ضمن له نصرته. يجاهد ولو وحده، أمره المولى تبارك وتعالى. وجاهد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّد المؤمنين، حثهم على على على الدفاع وعلى الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن معاشر الإخوة الكرام ينبغي أن تكون له إيجابية في الحركة، ولو أن يتحرك لوحده في التغيير. فعليه أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه، وأن ينشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو تأخر الناس، ولو تقاعس الناس، ولو ترك الناس الميدان، فإنه لا يتركه. هذه هي الإيجابية المطلوبة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال في موقعة الردة، في حروب الردة، ماذا قال؟ قال: والله لو خانتني يدي اليمنى لجاهدتها بيدي اليسرى. يعني لو كان يدي اليمنى تتعطل ولا تريد الحركة لأجاهدنها بيدي اليسرى. هؤلاء هم الذين يغيرون واقعهم ويغيرون مجتمعاتهم. أما الذي ينتظر أن يأتيه الأمر وإلا لم يكن ليبادر، لم يكن ليتحرك إلا إذا جاءه الأمر، وإلا يبقى قابعا في مكانه لا يلوي على شيء ولا يتحرك لا لتغيير نفسه ولا أسرته ولا حيه ولا بلدته، فهذا لا يمكن أن يكون ممن قال فيه المولى تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لا يمكن أن يكون هذه الأمة التي مدحت بأنها أمة تغير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المولى جل في علاه أعطانا في كتابه درسا بليغا من قصة سليمان عليه السلام، قصة بليغة، وهي قصة الهدهد. نحن نعرف أن سليمان عليه السلام المولى عز وجل قال فيه: وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. سليمان سخر له المولى تبارك وتعالى من جنده الكثير، سخر له الريح، سخر له الطير، سخر له الجن يبنون له من كل شيء، من محاريب وتماثيل، ويغوصون في البحار ويأتونه باللؤلؤ والمرجان وغيره، سخر له رغم أنه نبي يوحى إليه، لكن يحتاج إلى أن يسخر له المولى عز وجل من يمده بالعون ويبادر. الهدهد طير من الطيور، سخره المولى عز وجل لسليمان. انظر هذا الهدهد كيف يبادر بغير أن يؤمر، لم يأمره سليمان لينفذ أمرا، بل بادر بنفسه، وكان سبباً في إسلام أمة بتمامها. الهدهد بسبب مبادرته وحركته. قال المولى تبارك وتعالى في سورة النمل: فمكث غير بعيد فقال أحطت، كلام لسليمان يقول له الهدهد، أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها، انظر ماذا لفت انتباه الهدهد، وجدتها وقومها يعبدون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فما اهتدوا إلى طريق الله فصدهم عن السبيل. العبرة من ذلك معاشر الإخوة الكرام أن هذا الهدهد تحرك بمفرده بدون أمر من سليمان، لنأخذ العبرة منه، فيتحرك المسلم للتغيير. كان حريصا هذا الهدهد أن يصلح أمة كانت تعبد الشمس من دون الله تبارك وتعالى، كان حريصا على تحقيق التوحيد في تلك الأمة، وهو الذي شغله فنقل خبرا مهما وخبرا كبيرا لسليمان عليه السلام. وما كانوا مهتدين، وصدهم عن السبيل وما كانوا مهتدين. العبرة من القصة معاشر الإخوة الكرام أن المسلم ما ينبغي أن يبقى قابعا في مكانه وهو يرى انحرافا معينا، سواء كان هذا انحراف في نفسه أو انحرافا في بيته أو انحرافا في حيه أو فسادا في مجتمعه. ينبغي أن يتحرك ليحصل التغيير، والمولى عز وجل أعطى هذه العبرة للمؤمن ليتحرك. وقد يتحرك الواحد بمفرده فيحدث تغييرات كبيرة في المجتمع. والمسلم معاشر الإخوة الكرام ما دام صحيحا في جسده له رزقه، فلا بد أن يغتنم الفرصة، فإنها قد لا تعود تلك الفرصة. إذا أوتيت رزقا وصحة وقوة ينبغي أن تنفقهما في سبيل الله لربح آخرتك وإصلاح دنياك، هذا الذي ينبغي. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعبتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراخ. قال ابن الجوزي وهو يشرح هذا الحديث: ليس كل الناس يكون صحيحا وقد يكون منشغلا بالرزق، ممكن يكون صحيح ولكن منشغل بالرزق، وممكن يكون مستغنيا يعني عنده رزق ولكن لا يكون صحيحا. فإذا اجتمع لك رزق وصحة ثم اخترت الكسل على الطاعة فأنت مغبون. كلام ابن الجوزي رحمة الله عليه. فإن أعطاك الله عز وجل صحة وأعطاك رزقا حسنا ثم فضلت الكسل على طاعة الله تبارك وتعالى فأنت مغبون. أعجبني بعض شباب المسجد تفاهموا على أن يشتركوا بما عندهم من مال، وكل شهر يذهبون إلى المستشفى يشترون بعض الفواكه وبعض اللعب وبعض ممكن المطويات يقدمونها للمرضى. هذه مبادرة جميلة، قد تبدو مبادرة صغيرة أو يسيرة ولكن قل من يوفق إليها. هي مبادرة تدخل البشاشة والسرور على المرضى وتبين للمريض بأن هناك من يفكر فيه من أهل المسجد فيتأثر بذلك الفعل ويتأثر بأخوة الإسلام ورحمة الإسلام، وما في ذلك من تأثير بليغ على فكره وتصوره ومستقبله. أعجبني بعض الإخوة ممن هم بارزين في دراستهم من هذا المسجد، قرروا أنهم يعلموا بعض أبناء هذا الحي يعني دروس خصوصية يعني في المواد العلمية، يعلمونهم يعني بعد المغرب والعشاء، أصحاب السنة النهائية تاع المتوسط السنة الأولى ثانوي. هذه مبادرة، تلك هي مبادرات تربط الطفل بالمسجد، تربطه حينما يأتي إلى المسجد من أجل درس خصوصي يصلي المغرب والعشاء، وسيتأثر في ذهنه أن للمسجد عليه فضل في نجاحه، فتبقى له صورة راسخة في ذهنه ما تمتد به العمر، تبقى له صورة طيبة عن المسجد يحملها في قلبه للمسجد وللإسلام أنه أعانه على حياته ورسخ فيه أداء الطاعة في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام رب جيل الصحابة رضوان الله عليهم، حتى صار جيل الصحابة كل واحد منهم أمة بعينه، كل واحد صحابي أمة بعينه، كل امتاز في شيء. أحدهم يقترح خطة والثاني يشرح ويوضحها كيف تنفذ، والثالث يزيد ويستدرك ويضيف، كل ذلك لخدمة الإسلام ونشره وتوسعته. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يبادرون بالأعمال الصالحات. في غزوة الخندق انظروا كيف يبادر سلمان الفارسي رضي الله عنه، يبادر مما أخذه من حضارة الفرس فأمر بحفر الخندق حول المدينة حتى لا يستطيع الأعداء من يهود ومشركين أن يدخلوا ويحاربوا المسلمين في المدينة المنورة. فصنعوا الخندق، والخندق كان من الخطط العسكرية للفرس لا يعرفها المسلمون، ولكن بادر بذلك. انظر كيف أبو بصير الصحابي الجليل، أبو بصير هذا نجده يتصرف بعيدا عن قيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبادر مبادرة. وقد اتفق النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع قريش، اتفق معها على أنه لو يأتي واحد من قريش مسلما يرده إلى قريش، هذا الاتفاق. فأبو بصير قال لو قد أسلم، قال إن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيردني إلى قريش بموجب اتفاق صلح الحديبية، فقد وقع اتفاق بين المسلمين وبين المشركين على ذلك. فجاءته فكرة ومبادرة فبقي في منتصف الصحراء كل من يسلم يلتحق به في منتصف الصحراء، لا يرجع إلى النبي حتى لا يرده إلى قريش، وبقي يحارب قريش كمجموعة يقوم بعملية الكر والفر على قوافل قريش، حتى طالبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل ذلك النقطة في الاتفاق وليلتحق أبو بصير وجماعته بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه مبادرة، مبادرة لخدمة الإسلام، مبادرة لإيجاد حلول لمشكلة من المشاكل. خالد بن الوليد في غزوة مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث سرية لمحاربة الروم وشرحبيل الذي قتل إحدى رسل النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه للإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا يقرب 3,000 وجيش الروم 200,000، يروحوا 3,000، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فليحمل الراية زيد بن حارثة، فإن استشهد فجعفر، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة. ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ويقتل زيد، ويقتل جعفر، ويقتل عبد الله بن رواحة، فيبادر خالد بن الوليد ولا ينتظر، يبادر خالد بن الوليد فيأخذ قيادة الجيش وينتصر ويحمي جيش المسلمين من أن يندثر وأن يهلك في تلك السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المبادرة التي كانت عند الناس، يبادرون إلى فعل الخيرات، ما دمت صحيحا معافى لك رزقك، بادر إلى إصلاح نفسك، بادر إلى إصلاح بيتك، بادر إلى إصلاح من حالك، سواء حالك الدنيا أو حالك الديني، بادر إلى إصلاح حيك، بادر بمبادرة تصلح فيها المجتمع، لا تبقى قابعا وتنتظر أن يأمرك الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، لنا في بطولات الصحابة والتابعين الخير الكثير فيما قدموه لأمة الإسلام، وقد برع المسلمون بما بادروا فيه في شتى جوانب الحياة. ففي معركة القادسية، معركة القادسية هي معركة المسلمين ضد الفرس الذين يعبدون النار، اعترضت المسلمين مشكلة كبيرة، وهي أن خيول المسلمين كانت تفير من الفيلة، الفرس كانوا يحاربون بالفيل، ولم يعتد المسلمون أن يحاربوا الأفيال أو الفيلة، ما اعتادوا ذلك، فكانت خيول المسلمين عند الدخول في المعركة تفر وتهرب. فبقي أحد الصحابة يفكر فصنع فيلا من طين، من الطين فيل، وراح يدرب فرسه أن يأنس به ويألفه، يدرب الحصان يبقى دائما قدام الفيل مصنوع من الطين، ألفه ليلا ونهارا، فأصبحت خيول المسلمين دخل بها، قرر هذا الصحابة أن يدخل معركة بخيله وقد ألفت خيول المسلمين تلك النوع من الفيالة، صورة أخدمها من الطين فقط. لكن انظر المبادرة في حل المشاكل، فقيل له وهو يقدم بالخيل، قال قيل له ستقتل حينما تقدم على الفيل، قال لا ضير في ذلك، يعني لا أبالي إن قتلت وفتح للمسلمين، المهم المسلمين انتصروا، ما مشكلة، أنا المهم حليت مشكلة، مشكلة خيل المسلمين كانت تفر من الفيلة، الآن لا تفر وتقدم وتهاجم، بعد ذلك لا يهمني الأمر. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، ما برعوا في مجال واحد، برعوا في مجالات كثيرة، برعوا حتى في الجانب الاقتصادي الإنمائي. أحد الصحابة رضوان الله عليهم رأى بأن أبناء الأنصار والمهاجرين قد كثروا في المدينة وأصبح الطعام لا يفي بالمقصود، فنقل زراعة القمح إلى الحجاز. حوس كيف يزرع القمح في الحجاز حتى المسلمين يكون عندهم اكتفاء ذاتي، عندهم ما يأكلون ويشربون. في المجال المعرفة والعلم هذا عبد الله بن عمرو تجده يدون الحديث، وهذا زيد بن الثابت يدون القرآن الكريم، ثم يخبر عن نفسه كيف تعلم العبرانية والسريانية. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح بإسناد صحيح عن زيد بن الثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريانية؟ السريانية لغة من لغة تعرفها؟ قال: لا. قال: تعلمها. قال: فتعلمتها في 17 يوما. 17 يوم تعلم لغة، تعلم اليهودية وتعلم السريانية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال: لأن اليهود لا آمنهم على كتاب. اليهود لما يتكاتب معهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمنهم، فقال: لا بد واحد من المسلمين يعرف لغة الأعداء حتى يأمن مكرهم. انظر المبادرة، انظر قوة المسلمين في كل ميدان، ينجحون في كل ميدان، يبرزون، لا يبقون قابعين في أماكنهم وينتظرون أن تحل مشاكلهم، وهم لا يلوون على شيء، لا يقدمون شيئا لهذا الدين ولا لأمتهم. هكذا كانوا أعجبتني جمعية خيرية في منطقة بوفاريك أو البليدة على ما يبدو بوفاريك، جمعية خيرية تخيط الأحجبة، ووزعت 500 حجاب شرعي على الأخوات وعلى من تريد أن ترتدي حجابا مع النصيحة والتذكير والترغيب. أعجبتني هذه المبادرة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وإن كان هذا التصرف غاضى بعض الجرائد المفرنسة ولم يعجبهم ذلك، بعض الجرائد المفرنسة لم يعجبهم ذلك، لكن هذه جمعية تحركت لنشر الفضيلة في المجتمع. هؤلاء هم المبادرون، هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات. هل يبقى عذر لرجل بعد هذا لم يستطع أن يتعلم حرفة يمتهن بها ويقتات بها؟ هل يبقى عذر لشاب لم ينجح في دراسته ويأبى أن يتعلم حرفة يقتات من خلالها؟ هل يبقى له عذر بعد هذا، بعد كل هذا؟ هل يبقى لامرأة من عذر عجزت على إصلاح ابنتها؟ هل يبقى من عذر لحي فيه أساتذة، فيه أطباء، فيه مهندسين، ثم أبناء الحي يرسبون في الامتحانات؟ هل يبقى لهم عذر وهم موجودون أساتذة وأطباء ومهندسين وطلبة، ولكن أبناء الحي يرسبون؟ وإن رسب أهل الحي سيكونون مشروع مجرمين في المستقبل. شوف الناس لما لا تبذل جهدا، لما تتنصل من المسؤولية، لما تبقى قابعا بعيدا عن معركة الحياة، ستدفع الثمن باهظ، إن عاجلا أم آجلا تدفع الثمن. قول: أنا ما نبذلش جهد. أنت أستاذ قادر تقري ابناء المسلم، ما تقريهمش. قال: أنا ما نقدرش نمد ساعتين في سبيل الله، ما نقدرش، لا أستطيع، لا أستطيع شيئا، لا أقوى، لا أستطيع، الله غالب، ما نقدرش. الجواب هذه الطريقة هو الذي ينشئ مجتمعا فاشلا، مجتمع لا يستطيع أن يصلح من حاله ولا أن يتقدم ولا أن يزدهر ولا يقضي على الآفات الاجتماعية، ما يقدرش. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وقنا الشر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين.